ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Then surely it is we who are most knowing of those most worthy of burning therein.